من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ما عاهدوا الله عليه وقذف في قلوبهم

فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. وقل قولا من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فهن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الذي في قلبه مرض قلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعنا الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة الصلاة وآت والمؤمنات والقانتين والقانتات والمتصدقين والمتصدقات والصادقين والصادقات المتصدقين والمتصدقات All right.